وعلى آله وصحبه وله. وبعد، نبدأ اليوم بتفسير سورة المائدة بعد ما انتهينا الحمد لله من سورة النساء. سورة المائدة من السور السبع الطوال أو السبع الأول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ السبع الأول فهو حبر، والحبر يعني العالم. وأيضا من خصائص هذه السورة ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتيت مكان الزبور السبع الطوال، ومكان المئين التوراة، ومكان الإنجيل المثاني، ومكان التوراة المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. فالسبع الطوال اللي هي أول سبع سور طويلة في القرآن يعني فيها علم الزبور. سورة المائدة من آخر السور التي نزلت في القرآن، نزلت في السنة الثامنة للهجرة. ويقول العلماء: هذه السورة ليس فيها حكم منسوخ، يعني كل الأحكام فيها أحكام ثابتة وليس فيها حكم منسوخ. ومقصد هذه السورة، مقصدها هو الوفاء بالعقود والتزام الشرائع والحدود وإكمال الدين، إكمال الدين. نزل فيها آية مشهورة وحديثها في الصحيحين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل من اليهود فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية في كتاب الله؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الحج، وهو حاج عليه الصلاة والسلام، يعني في السنة العاشرة للهجرة، وهو على ناقته. وتعلمون يعني هذه الآية أو الحج، النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الحج ومات بعد الحج بأربعة أشهر، فهي إذن فيها أيضا من آخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. سميت سورة المائدة بهذا الاسم المائدة لقصة المائدة التي فيها، إن شاء الله ستأتينا، حيث أن النصارى تحدوا عيسى عليه السلام تحديا غريبا، فقالوا له: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فقال عيسى عليه السلام: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، من يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. فبسبب هذه القصة، قصة نزول المائدة، سميت هذه السورة سورة المائدة، سورة المائدة لهذا الحدث الغريب، ولأن فيها أيضا إشارة إلى مقصد السورة. مقصد السورة هو التزام الشرائع وإيفاء العقود واكتمال الدين. وهؤلاء النصارى شاكين ويسألون نبيهم تعجيزا. مطلع السورة يقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني من مطلع السورة أيضا نستفيد مقصدها، وهو إيفاء بالعقود والتزام الشرائع. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. بهيمة الأنعام تشمل الأربعة أنواع التي لا تخفى من الإبل والغنم والبقر والماعز وتسمى بهيمة الأنعام، وكلها يعني تجوز إلا الاستثناء، إلا ما يطلع عليكم، إلا ما سيطلع عليكم من الأحكام، وستأتي بعد قليل إن شاء الله الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ثم استثنى الله تعالى من الاستثناء فقال إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني إذا كان إنسان محرما فيحرم عليه الصيد، يحرم عليه الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. الحكم هو ما يريده رب العالمين ونحن نلتزم بما يريده الله تعالى منا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله يعني لا تستحلوا حرمات الله سبحانه وتعالى. ومنها قال ولا الشهر الحرام، الأشهر الحرم كما تعلمون هذه لا يجوز ابتداء القتال فيها، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه ثلاثة شهر، ورجب وهو الشهر السابع، الشهر الحادي عشر من السنة الهجرية القعدة، والشهر الثاني عشر ذو الحجة، والشهر الأول محرم، هذه الأشهر الحرم. وتلاحظون أنهما يعني أشهر تكتنف الحج، وهذا سبب التحريم بالمناسبة، أن الله تعالى حرمها حتى الذي يريد أن يأتي للحج من أقصى مكان يأتي وهو آمن ومطمئن أنه لا يؤذيه أحد ولا يعتدي عليه أحد. وشهر رجب هذه لأجل العمرة، من أراد أن يأتي العمرة. وهذه الأشهر الحرم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وجاء الإسلام بإقرارها يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، منها أربعة حرم، يقول الله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. فهذه الأشهر الحرم لا زالت يعني قائمة حرمتها وفضلها. احنا الآن شهر شوال، يعني الشهر القادم تبدأ الأشهر الحرم. فالله تعالى يقول هنا في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، تبوا الشهر الحرام هذا لا تحلوا، لا ترتكبوا فيه المحظورات، ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، الهدي الذي يهدى إلى البيت، ولا القلائد، القلائد كانوا حتى يميزوا البهائم التي هي منذورة للحرام أو مخصصة للحرام يضعون عليها قلادة، فالناس تعرف من القلادة أن هذه مخصصة للحرم، فكانوا يعظمون ما يخصص للحرم. ولا آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدين البيت الحرام من الحجاج والعمار والزوار، يعني لا تتعرضوا لهؤلاء أيضا. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هؤلاء يريدون الحج ويريدون يعني رضوان الله سبحانه وتعالى. ثم قال وإذا حللتم، إذا انتهى الحرام إذا حللتم فاصطادوا، يجوز في الصيد، أما الصيد وأنت محرم فلا يجوز، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني بغض، لا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يجوز لك أن تعتدي ولو كان المعتدى عليه ظالما لك في البداية. فالشارع يطلب العدل حتى في مثل هذا المقام، حتى مع المعتدي، حتى مع الذي يعني آذى. طيب كيف، ما بالكم أخوان بالعدل مع من لم يحصل منه إذا لم يحصل منه إساءة. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه من أعظم قواعد الإسلام، أن الله تعالى أمر بالتعاون على كل خير، التعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على كل شر، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا الإثم ما يفعله الإنسان من ذنب على نفسه، والعدوان

يعني خلاص انتهت رسالته ما دام اكتمل يعني الدين فقد أدى الرسالة وأذن الله له بالرحيل عليه الصلاة والسلام. لهذا يكون انتهينا اليوم من التفسير مع الشيخ حسام حما طولنا لكن هي آية وحده والآن اكتملت يعني. أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم أجمعين وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع الأحسنة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلفين تعلمونهن مما علمكم الله. يسألونك ماذا أحل لهم طبعا كل آية فيها يسألونك فإن السؤال قد وقع حقيقة وقد سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب النبي يجيب الله سبحانه وتعالى عن نبيه فيكون هذا من الوحي المسبب والوحي الذي له سبب نزول. يسألونك ماذا أحل لهم يعني ما الذي يحل لهم من الأكل والطعام فقل أحل لكم الطيبات. إذن هذه قاعدة عظيمة في إباحة الطيبات. الشارع يبيح الطيبات ويحرم الخبائث. وما علمتم من الجوارح مكلبين الجوارح كل حيوان يجرح الصيد يعني يجرحه بمخالبه ويجرحه يعني بنابه مثلا فكل ما جرح بنابه أو بمخلبه يعتبر جارح اسمه جارح وذلك سميت الجوارح جمعها جوارح. ما علمتم من الجوارح يعني المدربات من ذوات الأنياب أو ذوات المخالب كالصقور تعلمونهن مما علمكم الله من آداب الصيد حتى إذا صارت إذا أتمرت إذا أمرت اتمرت وإذا زجرت ازدجرت فكلوا مما أمسكنا عليكم فيأكل رجل من الصيد الذي صاده هذا الجارح إذا أمسكه عليه. ومفهوم هذا أنه لو أمسك هذا الجارح لو أمسك شيئا لنفسه يعني طائر أو كلب معلم جلاله الله مسك له حيوان قبل أن يطلقه سيده صاد له شيء وبدأ يأكله لنفسه فإن هذا مما لا يحل إنما يحل ما مسكه لسيده فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. إذن لابد من ذكر اسم الله عند إطلاق الصيد عند إطلاق مثلا الكلب المعلم أو الطائر المعلم يسمى ومثلها أيضا الآن إطلاق مثلا البندقية أو الأسلحة هذه التي يصاد بها لا بد أن يسمي قبل أن يطلقها. وكل ما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اتقوا الله يعني في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومنها أحكام الصيد وما الذي يباح منها وما الذي لا يباح. إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات إذن هذا أول ما يباح. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أيضا طعام الذين أوتوا الكتاب يباح لنا. فمفهوم هذا أن طعام غير أولي الكتاب ليس مباحا لنا يعني مثلا المجوس عباد الأصنام عباد هؤلاء لا تحل ذبائحهم أبدا ولا صيدهم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات المحصنات من المؤمنات ومعنى المحصنة هنا يعني العفيفة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذن يجوز الزواج بالكتابيات بس بشرط الإحصان. إذن غير المسلمة إذا كانت كتابية ومحصنة فيجوز الزواج بها إذا كانت غير كتابية مثلا مجوسية أو ما معبودية وكذا لا يجوز زواجها. إذا كانت كتابية لكن غير محصنة يعني ليست عفيفة أيضا لا يجوز زواج بها. والواقع حاليا أن غالب أهل الكتاب العفة فيهم ضعيفة جدا، وبالتالي لا يتسامح في مثل هذا الإنسان أنه يتنبه لمثل هذا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، إذا لابد من دفع المهر لها، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني إذا كنتم أنتم متعففين وغير مسافحين، المسافح اللي هو غير العفيف الذي جلكم الله يعني يسفح ماله في كل مكان من غير إحصان، والمتخذي أخدان يعني الذين يتخذون عشيقات ويرتكبون معهن الفواحش، ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من يكفر بالإيمان ويترك عبادة الرحمن سبحانه وتعالى فقد ذهب عمله كله والعياذ بالله، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرفق. هذه الآية تسمى آية الوضوء لأن فيها أحكام الوضوء تقريبا كاملة. فوصف الله تعالى الذين يحافظون على الوضوء بأنهم أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، إذا أردت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والوجه إخواني ما واجه الناس، وبالتالي كل ما كان في حدود الوجه فهو يدخل فيه، ويحدده العلماء بأنه من أدنى الذقن إلى أعلى الجبهة أطراف الشعر. فإن كان الإنسان أصلع وليس له شعر فما مال من الجبهة التي يعني إذا مالت معناها تركت المواجهة فخرجت من حد الوجه، وحدها عرضا من أطراف الأذنين، هذا الوجه طولا وعرضا. وإذا كان عليه لحية يخللها بالماء، فإن كانت كثيفة التخليل مستحب، وإن كانت خفيفة فالتخليل واجب. وضابط الكثيفة والخفيفة ما كان يبين الجلد من خلفه، فإذا كان الجلد جلد الوجه طلع من خلفه فهذه خفيفة، لابد من تخليل الشعر وجوه. أما إذا ترى الجلد فهذه كثيفة. وأيديكم إلى المرافق، والمرفق هو المفصل اللي بين الساعد والذراع. وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا الإنصاف يعني امسح ملتصقا بالرأس، والرأس يشمل مقدم الرأس إلى آخره، فيبدأ من أوله وينتهي بآخره ثم يرجع مرة ثانية إلى أوله حتى يعني يكون ظاهر الشعر وباطنه قد أصابه الماء، فيبدأ المقدم رأسه ثم يرجع ثم يأتي نفس المكان مرة أخرى. وأرجلكم إلى الكعبين، إذا تصل رجل إلى الكعبين. هذه أربعة أركان: غسل الوجه واليدين المرفقين والمسح الرأس وغسل الرجلين. وزاد العلماء أيضا اثنين وهو الترتيب والموالاة، ترتيب بهذا الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، والموالاة يعني متابعة بحيث أنه ما يقطع بعضها عن بعض، يعني مثلا لو غسل وجهه مثلا ويديه ثم انصرف راح جلس وتعشى وبعدين رجع مرة ثانية يكمل الوضوء، لا يصح الوضوء، لا بد يبدأ من جديد الوضوء، لا بد من الموالاة. وإن كنتم جنبا كان على جنابة فاتطهروا، يعني لا بد من الاغتسال، لا يكفي الوضوء. وإن كنتم مرضى أو على سفر، مريض ولا يستطيع أن يمس الماء، أو مسافر ولم يجد الماء. وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن بدل الماء التيمم، تيمموا صعيدا طيبا، يعني ترابا الذي يكون على صاعدا على وجهة الأرض صعيدا طيبا يعني طاهرا، فلو سقط عليه نجاسة أو كذا لا يصح التيمم به. صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، طبعا بضربة واحدة فقط، ضربة واحدة للوجه واليدين، وليس ضربة للوجه وضربة لليدين، لا ضربة واحدة للوجه واليدين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا الله تعالى يريد رفع الحرج عنا، يريد طهارتنا وجمالنا، يريد إتمام النعمة علينا، ولنشكره سبحانه وتعالى وهو مستحق الشكر جل في علاه على ما أسبغ علينا من نعم ظاهرة وباطنة. قال المؤلف هنا من فوائد تحريم ما مات دون ذكاء والدم المسفوح له الخنزير، حل ما صاده كل مدرب سواء كان دينار أو مخلب، إباحة ذبائح الكتاب وإباحة نكاح حرائرهم من العفيفات، الأصل في الطهارة استعمال الماء، من لم يجد الماء جاز له التيمم والتراب. هذه فوائد هذا الوجه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يفقهنا وإياكم في دينه ويعلمنا وإياكم كتابه، صلى الله وسلم على محمد.